بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح بعواري في السنة صدور أوليائه وروح في سماع حديثي أرواح أصفيائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد في صمده شبيه كبريائه واصل من انقصى إليه بجميل آلائه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرسل بصحيح القول وحسنه رحمة الله لقربه وولائه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وخلفائه وبعد، فقد انتهت بنا قراءة إلى كتاب الموسوم بكتاب القرآن من موطأ الإمام مالك. ومن النظر في تراجم الكتاب يبدو أن قصد الإمام تجلية مسائل تتصل بهذا العنوان، تجلي قيمة الكتاب له القرآن نفسه، وتنبه على أمور منها خاصيته تنزيلا وتنزلا، وتنبه على ما ينبغي أن يكون وضع الكتاب عليه بالنسبة لنا تعهدا، ثم يجلي أمورا تتصل بما يسمى بآيات السجدات وآيات سجود التلاوة. والنفي نصل إلى موارد من الكتاب نسجد وعدة هذه ولماذا، ينتهي بنا في نهاية المطاف إلى أن هناك خطرا في صلتنا بالكتاب حين لا تكون على نهج المستقيم السوي، فيصبح هذا الكتاب منشأ خطر حين نحمله على غير وجهه أو نجعله هو في نفسه مصدرا لغير ما تنزل له الكتاب. وأيضا لا يفوت الإمام مالك رحمه الله وهو يقرب حقائق من الفقه، فقه المسائل، أن ينبه إلى هذه الأشياء ليصلها في الأخير بكتاب بأبواب من الذكر لأن الباب واحد، ثم أبواب من الأدعية لأنها من الذكر، فاذكروني أذكركم ودعوني أستجب لكم، بابة واحدة من الذكر الدعاء، ليقولنا بأننا حين نقرأ أو نذكر أو ندعو فإن المثل هذه الألوان من الاشتغال فقها وسنة ينبغي أن تراعى، وأمور ينبغي أن تؤدى، وأشياء ينبغي أن لا تنسينا الحقائق التي تنزل لها الكتاب. ولذلك كانت أول ترجمة كما سئلنا الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، وهذا الأمر يعيننا أن القرآن في حجته في حد ذاته ذو حرمة ومكانة ورفعة. ولذلك نزل الإمام بالدليل بعد النص الذي في كتاب عمرو بن حزم الذي صلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، رغم أن الإمام مالك فهم أن الآية جاءت في سياق غير سياق مس المصحف، ولكنها تدل بما يسمى في أصوله بجليل الإيماء، إلى أنها أيضا تجعل هذا الكتاب برفعته وخصوصيته ينبغي أن يكون ماسه على تمام الطهارة بما فيها الطهارة الصغرى. وذلك العنوان الأمر باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، ثم يجيء بما جاء التخفيف فيه في قراءته من غير مس، لأن الحاجة إلى القراءة أكثر من الحاجة إلى مس المصحف، والحرمة في المس أشد، لأن فيه أمور وردت في القرآن في صحف مكرمة مرفوعة المطهرة في كتاب مكنون لا يمسه أي الكتاب. تنبه على أن هذه الصورة المتمثلة للكتاب لها حرمتها وقيمتها، فنبغي ننبه على ذلك. قراشد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين، تتمة لموطأ الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه، وبالسند المتصل إلى سيدي عبيد الله بن يحيى الليثي، كتاب القرآن. الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. قال: أخبرني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، أي لوالده، أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وكان واليا من قبل النبي على نجران، وكانت نجران نصرانية قبل أن تسلم في جزيرة العرب. نعم فاهم. نعم تباش. أن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. قال مالك رحمه الله: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر. لا يحمله بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر. من احتل إذا كان بمنفصل ولكن مع التمس فهذا نوع من مسه، فإذا مبالغ فيه في إكرام الصحف، في إكرام صحف المكتوب، القرآن المكتوب له حرمته الزائدة. شابه. ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته ولم يكره ذلك. الخبيئة هي الغشاء الذي يوضع فيه المصحف، خبيئته ما يخبأ فيه من غشاء سواء كان من ثوب أم من جلد. تابع. لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف. يدنس به المصحف، شيء يلوج، يدنس به المصحف. ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. نعم. يقول لك ليس المراج من كونك على طهر حين تمس القرآن أن يكون في يدك نجس يلاقي، لا، المهم هو إكرامه بهذه الطهارة الحكمية، هذه الطهارة المسماة طهارة صغرى أكثر من طهارة قمة الطهارة. لو كان الأمر كذلك لجاز أن لو كان في خبيئة تفصل بينك وبين مسي فإنه يجوز لك أن تحمله لأن يديك ليس فيها نجس. لكن المراد هو أن لا تمس المصحف بمعنى إلا وأنت كامل الطهارة إكراما للمصحف لا خشية تلويته، إكراما له. دلول منه أن الغرض من ذلك هو إكرام المصحف ثم نزع بالآية أي استدل بها أو ساق في مقام الاحتجاج. اقرأ. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قول إمام مالك أحسن ما سمعت إلي، فعل التفضيل يدل على أن في المسألة خلاف غير هذا الذي يريد، ولكن أحسن ما بلغه وهو الراجح عنده وعد. قال إن هذه الآية يحتج بها لها، فالله تبارك وتعالى قال في الآية الأولى: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر، وهو هذا الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا الملائكة وما تنزلت به الشياطين، هو هذا الذي نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمكنونية لا تزال، كتاب مكنون يعني مصون، فهو هذا المتنزل. فإذا كان يمسه المطهرون هناك فهذا فيه إيماء إلى أنه ينبغي إلا يمس إلا بكامل الطهارة، وهو ما نص عليه كتاب رسول الله لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. ولا ندخل هنا في نقاش كذا، اسم طاهر يدل على يعني اسم مجمل أو مشترك، ويدل على الطهارة الكبرى والصغرى وحمل الشيء على المشترك كما بدأ بالشافعي. هذا في باب العبادة يسمى باب الاحتياط عند مالك، ملازم فتحمل الأمور فيه على غايتها لا على أحد مفرداتها من طهارة الكبرى. دي أمور دقيقة في مدابعين يعني التفصيل. تابع شيء. باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. قال: قراءة القرآن لا في مس المصحف، معناه لأن قائل يقول لماذا الرخصة وهي استثناء من عجيمة؟ قال: كان القياس أن القرآن ما جاء مكرم مرفوع فينبغي أن يكرم في سورة الكتاب وفي سورة القرآن، فلا يقرأ إذن إلا على من كان على طهارة كاملة. لكن بما أن المسألة فيها حرج كثرة الحاجة إلى حفظه وتعليمه وتعلمه، ويشوف الدليل الذي سيجيء فيه: وكان عمر في قوم وهم يقرؤون القرآن، بيدل على أن المسألة رخص لهم لهذا، كأنها كانت استثناء للحاجة إلى القراءة. ولكن يبقى الطهارة الكبرى مشروطة في القرآن، بينما الصغرى التي لا بد منها في المس أعفي عنها في القراءة للحاجة إلى القرآن. ولذلك في الكتاب استثنيت مسائل صغيرة من هذا النوع، اللوح بالنسبة للمتعلم مكتوب ومع ذلك يجوز له، لأنه لو كلف بالطهارة ومعلمه، والآية تكتب للتعوج أو نحو ذلك أو في الاستشهاد تستدل بهذا، أو واحد يكتب رسالة وفيها آيات، هذه الأشياء لا يمكن أن تشترط فيها الطهارة في كل جزء من الزاية. ولكن المصحف وما هو في حكم المصحف، إذا سمعت قلت هذا قرآن، فإنه ينبغي لا يمس إلا على طهارة كاملة أو بدل عند التعذر، ليه التيمم هذا أمر شابه وهم طهارة صغرى. تابع. قال أخبرني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن لحاجته أي لقضائه. تابع. فقال له رجل يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال إنه لاحظ أنه ذهب لحاجته ثم رجع يتم القراءة. تابع. فقال له عمر من أفتاك بهذا؟ أم سيلمة؟ مسيلمة أم سيلمة؟ يعني الأفتاك غير النبي، أفتاك شي داعي متنبئ، من هذا ليس من أحكام الجهل. أفتاك أغلظ عليه أمير المؤمنين وهو يعترض عليه بأنه لا يعرف هذه الأحكام، فقال أفتاك مسيلمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحواله، لا يحجبه عنه إلا الجنابة، أي في محل القراءة كان يقرأ القرآن، وفي رواية يذكر الله أي يقرأ القرآن على كل أحواله لا يحجبه إلا الجنابة، هذه بالنسبة للقراءة. من النبي كان أمه لا يقرأ في الصحف. تابع. باب ما جاء في تحزيب القرآن. قال أخبرني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. هذا مما أوهم فيه يحيى بن يحيى، لا لا فين يقرأ؟ فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر. كيف؟ فقرأه من طلوع الفجر إلى صلاة الظهر، هذا مما حصل فيه، مما وهموا فيه يحيى بن يحيى في نسخته هذه، فإن زمن قضاء فائت الحزب أو الحزب لمن فاته هو هذا الوقت، فإنه لم يفت كأنه أدركه، ما نفته حزبه، حزبه أي ورده من القرآن، كان قرآنا، كان ورد تلاوة أم ورد عبادة، كان يصلي به، فإنه يقضيه إذا كان يقرأ جزءا من القرآن حجابا معدودة في الكتاب ثم فاتته بنومين أو غيره، فإنه لو أدركها في قبل أن تزول الشمس فإنه يعتبر مدركا وتكتب له على ما كما لو أداها في الأصل، لقوله كأنه أدركه. وفي العنوان تحزيب القرآن معنى تجزئته، وفي إشارة إلى أنه كذلك نزل، يعني نزل مجزأ، جاء نزل مجزا. ففي الكتابة القرآن إشارة إلى أمور، أولا عظمة الكتاب ورفعته لا يمسه إلا طاهر، ثانيا أن ورده ينبغي أن يكون لك ورد في الكتاب خصوصا إذا كنت ممن حفظ، وينبغي أن تتعهده، فإذا فاتك فتداركه في زمن هو الزمن من طلوع الفجر إلى الزوال، فإن فعلته في ذلك فقد قلت بلك ما لو فعلته أداء، ولو أخرته عن هذا ضاع لك فضل وردك، هذا معنى تحزيب القرآن. وكان للصحابة تحزيبا، يعني كانوا يختمون القرآن في أيام معينة في سبع، وهذا يسمى بورد الصحابة، كانوا يجزئون القرآن على سبع، يقرؤون ثلاث الأول ثم خمسة، يقرؤون ثلاثة وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة ثم المفصل من قاف حتى يختي. فهذا هو جزئة القرآن للصحابة، حديث واستقر في تحزيب القرآن. وبوب عليه أبو داود باب كيف كان يحزب القرآن ونحو من هذه الترجمة. قال: وأخبرني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ سبع يعني يسأله ختم القرآن في سبع، ما رأيك؟ أنا ويرى أن الناس يختمون. فيسأله زيد بن ثابت، وهو من هو؟ قارئ المجينة، والذي شرف على الجمع الأول، وكان مشرفا في الجنة الثانية، في الجمع الثاني في عهد عثمان بن عفان. زيد بن ثابت كاتب رسول الله وكاتب وحي، قال الذي يستدعي فيكتب، هذا من أشهر كتاب الوحي. قال: ما رأيك في ختم القرآن بسبع؟ فقال حسن ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشر أحب إلي، ولأن أقرأه في عشر أو نصف شهر أي في 15 أحب إلي. ثم قال: سلني لما، يعني يعلمه لماذا، أو خالفوا منهج الناس الذين يقرؤون عشر؟ قال: لا. قال: فإني أسألك. قال: سألتك. تابع: وسلني لما ذاك؟ قال: فإني أسألك. قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه. لكي أتدبره وأقف عليه. فالصحابة يربطون بين تعهد القرآن حتى لا ينسى، وبين تدبره حتى لا ينفصل الحفظ عن التدبر، فتضيع قيم أخرى مقصودة. لإنما حفظ القرآن لأجل أن، إنما رغب في حفظه من أجل أن يفهم، وفي فهمه من أجل أن يعمل به. فهذه مقاصد متراتبة بعضها على بعض. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته الفهم وليتذكروا الباب، هو النزول والتذكر هو العمل بما فيه، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تذكر التأثر، ولا يمكن الإنسان يتأثر بالشيء إلا هو عامل له ممتثل لما فيه. فهذه نسمى مقاصد. فإذا فعلت مقصد من هذه المقاصد وقطعته عن الذي يليه كنت مسيئا، وإن أجرت على هذا اللون من ألوان المقاصد، لكن لو قطعته كلا كانت هذه الوسيلة لا توصلك. وإذلك سيجي هنا الذين يقفون بالقرآن دون فهم، والمسلمون به الذين يقرأون القرآن لا يزاوج حناجرهم في نفس الكتاب، الذين يجينا دمه أنا لا يزاوج الحناجر، من لا تنتفع به الطعام الذي لا يزاوج حنجرتك، ما نزل إلى معيتك ولا استفدت منه. كهذا الغذاء الروحي الذي لا يتجاوز أن تنطق به وتتغنى به أو جعله في حلقك، فلن تصله إلى حيث الاستفادة والنفع. تابع شيء. باب ما جاء في القرآن. قال: أخبرني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه. أعجل عليه معنى أن أغضب عليه أو أبصش به، ممكن كل هذه عجل إليه أسرع، وعجل عليه يعني غضب عليه. سابع: ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه. لبب أخذه من طوقه بتوبه وضغط عليه وجذبه إليه. ثم لببته برجائه. تابع: فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله. ثم قال: اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأتها فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. هذه خاصة من خصائص الكتاب، أنه لم ينزل على حرف واحد، نزل على حرف متكترة تيسيرا، هذه رخصة. والنبي هو الذي كان سببا فيها، قرأني جبريل القرآن حرف، فما زلت أستزيده وأسأله من لأمة التخفيف حسنتها إلى سبع كلهن كاف شاف، فقرأوا ما تيسر منه. وكانت البداية بداية نزول الوحي محتاجة إلى هذا اللون من الألسنة لاختلاف ألسنة العرب وتعدد لهجاتهم والحاجة إلى لون من ألوان التيسير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من جبريل أن يستأذن الله تبارك وتعالى في قبول بقراءة القرآن على لهجات العرب وليس فقط على لغة قريش. بل إن بعض أهل العلم قال إن المراد بالأحرف هنا أحرف المتفقة في المعنى المختلفة في اللفظ كهلم وتعالى وإيت واحضر. كان الواحد في الابتداء لو غفل عن اللفظ فجاء بهذا وسمع من أحدهم أجيز به، حتى إذا حفظ القرآن وماهر الناس فيه بدأ الميلواني الاقتصار ونسخ ما لم يريد الله أن يبقى من هذا الكتاب، حتى انتهى إلى حرف زيد الذي كتب به القرآن وقرئ به القرآن ويسمى بالعرضة التي كانت أخيرة، أي بعد معارضة النبي صلى الله عليه وسلم جبريل القرآن في عامه الأخير في رمضانه الأخير مرتين، فكانت العرضة ناسخة وقاضية على كل العرضات. وقيل إن المراد بها مجرد الخلاف الذي يمس شكل الكلمة ولا يؤثر في تافه ألفاظها. وقيل في المراد منها أوجه وكونه اختلاف لفظين أوجه عند الإمام ابن الجزري رحمه الله. وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة، وقيل في المراد منها أوجه المعاني وكونه اختلاف. سعوا مضوا كانت ماشية قسمته إن عمر قرأ بها سعوا إلى ذكر الله ودروا، قال كان يقرأها فمضوا، فكان هذا كان هذا من الأحرف التي نزل بها الوحي قبل أن تشدد بمعنى أن تستقر القراءة على الأرض الأخير. هذا وهذا نصره كثير منهم. وهناك من ذهب إلى أن الخلاف مراد به أوجه في اللفظ كنشرا وبشرا، ودرس الرياح نشورا بشرا، هذه من النشر نشر الرحمة وهذه من البشرة، الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته بشرا مبشرة يا قريب ننشرها. انظر إلى العظام كيف ننشرها ننشزها، النشز والنشر عن متكامل. فكثير قال بأن هذا اللون من الألوان، هناك من ضبط فارجعوا إلى أمهات سبع، وقال هذه الألوان من الاجتهاد، وهناك من يقبل قال هذا جاء على هذا الإشكال والذي جعله من قسم المتشابه. فالمهم أننا نعلم من خلال السياق أنه جاء للتيسير ونزل على لغات مختلفة وكلها عربي، دخل فيها تقيف وهديل وقريش ومعظمها قريش، إلى أن استقر في القراءة الأخيرة ولم يبقى ذلك التيسير الذي كان أولا، لأن لسنة العرب مضت على حفظ القرآن ويسر في لسانها، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فجعل ما كان أولا ارتفع عدل وميوان. وده قال مش كلهن كافين كافين، فإذلك لا يتحصر أحد على الضياع، يقول له أريد أن تبقى الأحرف الأولى التي نزل بها، ما في زيادة، يعني كلهن كافين شافين، فقرأوا ما تيسر من أي وجه انتهت إليكم بشرطها، لأن الحجة تقوم به على أي حرف ورد وبه. وهذه القراءات التي انتهتنا بأسانيدها هل هي الأحرف السبعة أو بعض هذه الأحرف، نجزم بأنها بعض هذه الأحرف وليست كلها، لأن كلها لم تبقى، لأنها حصل النسخ كما حصل في الأحكام، حصل في نص الكتاب بإذن من رسول الله الذي تنزل إليه الكتاب تبع سيدنا. قال وأخبرني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. يريد أن لا بد من تعهد القرآن، صاحب القرآن مع القرآن كصاحب الإبل مع إبله، تعهدها بالعقال والربط بقيت عنده، وإن أهملها ضاعت فلم يجدها. القرآن كذلك إذا تتعهد بأوراجك بمراجعتك أو تعليمه للناس فإنه يضيع منك، كان بحرف واحد أم بأكثر. في إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه حاله حامل الكتاب أو قارئ حافظ جزء منه ينبغي أن يتعاده ويكرر حتى لا يرجع الكتاب منه. نسيانه وإضاعته من أشد الذنوب كما أخبرنا بصناعه طلعت على ذنوب أمتي فلما أعظم ذنب من حفظ آية فنسيها، يعني لم يتعهد القرآن. تابع سيدي. قال: وأخبرني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. مثل صلصلة في مثلي الرواية ولا في مثل صلصلة الجرس، صلصلة الصوت القوي لحديث سلسلة الحديث تقع على الصفا أي الحجر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انتقال من نزل القرآن على سبعة حروف كيفية الإنزال، وهذه كيفية التلقي، هذه كلها أشياء تتعلق بالقرآن، يعني مسائل وأمور تصل بشأن القرآن أوضح الإمام مالك في كتاب القرآن. القرآن كيف كان يتلقاه النبي؟ حين يتلقاه من جبريل وجبريل يخاطبه بنفس ما هو عليه من الصفة والصورة، فلا يسمع إلا هذه الأصوات للنبي شبهها بأصواته صلات السلاسل من الحديث تقع على سلاسل الأجراس، وهي الحديث يقع على بعضه أو الحديث يقع على الصفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعي ذلك إلا بعد أن يفصم عنه ويرجع إلى عالم الوعي، الوعي بالنسبة لعالم الناس، فساعتها يتجلى له القرآن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يرتقي، قلنا هذا صورة من صور تلقي، إلى حال الملك فيأخذ منه وهي هذه الأولى، وإما أن ينزل الملك فيتمتور رجلا فيأخذ عنه من الملك، إما لأنه لا بد بين المتلقي والملقي أن يكون هناك تناسب. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم باطنه ملك وظاهره بشر فكان يتلقى، فإذلك تنام عيناه ولا ينام قلبه، والواحد منا لا يستطيع أن يكون على هذه الحال لا ينام قلبه، ما يمكن، لكن يتلقى الوحي ومفتوح على عالم الذين لا ينامون. الذين لا ينامون هم الملائكة، فإذلك النبي يكون قلبه ملائكيا لا ينام، إنه يتلقى عن عالم الملائكة. فإذن إما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي قلبا فيأخذ عن الملك وهو في نفس الحال يسمعه منه بنفس ما هو عليه ويكون شديدا عليه، والتغيرات التي تعتريه يتقل جسده الشريف ويعرق، يتفصد العرق الجبيني ولا يحس بعالم الوجود إطلاقا، والمسمى إغماء يغمى عليه فيسرى عني بعد أن يفصم عني أي انفصل. والقرآن بين لنا طريقة كيف يتم إنزال الوحي من عالم الملائكة إلى رسول الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، حراسة مجددة من عالم الملائكة حتى يؤمن نزوله أمين الوحي إليه. تابع سيدي. قال: وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. الانفصام والانفصال، الانفصام لا الانفصال، الفصم والفصل، لأن الفصم أقوى من الفصل. تابع سيدي. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. الله عليه وسلم. هذه في الحالة الأولى، في الحالة الأولى تحكي حالته حين ينزل عليه الوحي في مثل صلصلة الجرس. تابع سيدي. قال: وأخبرني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم مؤذن رسول الله، أحد مؤذن الخمسة المعروفين لرسول الله. تابع سيدي. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد استدنيني، قربني، استدنيني، مش استدنيني، استدنيني، الاستدناء هو تقريب. تابع. فقال يقول: يا محمد استدنني. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، كلا هو أمية بن خلف، هذا أحد جبل السير. تابع. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، يعرض عنه، يلتفت عنه، لا يشتغل به وهو لا يرى إعراض النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يتضرر. فالإعراض لا ليس في أي إساءة لهذا الرجل. شباسل ويقبل على الآخر ويقول: يا أبا فلان هل ترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا والدماء، ما أرى بما تقول بأسا. يقسم بش بالآلهة بالأنصاب، الدماء هكذا بالدماء دي ضبط عليها، الدماء وبالقصر الدماء جمع دمية، وهي النصب المتمثل في صورة، يكون هنا أقسم بآلهة تعالى على ما جروا عليه من القصر، إن كان مشركا وكان النبي يرغب في إيمانه ويعرض عليه ويقول: لا هل ترى بما أقول، هل في هذا الذي تقول اعتراض؟ النبي يرغب، لأن هؤلاء الكفار لو آمن واحد منهم لا لكسر الجدار وآمن أتباعهم المتعصبون له. فكان النبي حريص على إيمان الناس كشأنه في حريص عليكم، أي على الكل مؤمنين بالمؤمن رؤوف الرحيم، حريص عليكم هدايتكم كلكم، ولكن بالمؤمنين رؤوف يخص المؤمنين برأفة زائدة، مثل صفات ربه الذي بعد رحمن بالكل رحيم بالخصوص. إذا ده لا لا لا لا يكون صلته بالغير إلا على هذا الخط. نعم. فقال: لا والدماء، وقيل: لا والدماء جمع دم، وهو ما يقدم لله، كانوا يقدسونها ويحلفون بها، يحلفون بها هي وبالذبائح التي تذبح. إذن بأي شيء ضبط به النص كان صحيح. لا والدماء، لا والدماء، فيقول: لا والدماء، ما أرى بما تقول بأسا، فأنزلت عبس وتولى. لماذا يقصد الإمام بإرادة هذا النص؟ يريد يقول إن القرآن نزل منجما وعلى أسباب، القرآن نزل على أحرف شبح ونزل بكيفيات مختلفة، تلقاه النبي مرة ارتقى إلى مستوى الملك، فنزل إليه الملك ليكلمه به، صور من صور التلقى. وهو القرآن كان ينزل لأسباب، كان يقول نزل منجما لأسباب وأغراض، نزل لحواجه متصل. هل أول حديث منا مرتبط به بهذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ابن أمي مكتوم الضرير الذي جاء يسأله الله تبارك وتعالى، يعلم أن أمية وغيره وأبو جهل على الخلاف في من جاءه لا يهتدون، الله عليم بالغيب، والنبي يتصرف باعتباره لا يعلم ما سيكون عليه. فقد كان عمر قبله، كان عمر هذا الذي كان مثله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي معه على اختصاصه ودعوته إلى أن فاعل رشده. قال: وأخبرني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك أمك عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك أثقلت عليه، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتخفيف أيضا وارد، نزرت نزرت يعني أكرهته، يعني أرغمته على شيء، ثقلت عليه. نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت ينزل أن ينزل فيه، فما نشبت أن سمعت صارخا، نشبت بالكسر حسن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، ما لبست ما نشبت ما لبست تعرف. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم، تعلمون أن الليلة نزلت في صلح الحجيبية، والنبي منصرفه من صلح الحجيبية، وكان صلح الحجيبية في معنى، كان رسول الله عليه وسلم يعاني الأمرين من جهة قريش ومن جهة من معه، وفيهم من لم يطمئن بما انتهى إليه رسول الله سمي توقيع عهد الصلح الذي كان فتحا كما نزل القرآن. قال: هذا الذي فعلته من الصلح بداية الفتح، فنزل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لماذا جاء الإمام؟ جاء ليقول لك إن القرآن نزل على أسباب، قد تكون سبب شخصي كما حصل من، وقد تكون لسبب آخر كما نزل بالنسبة لصلح الحجيبية وحاجتها. القرآن ينزل على أسباب، منه ما نزل ابتداء ومنه ما نزل عن سبب، يقول في علوم القرآن. ولكن نقول نحن بحسب ما هدنا إليه منهج الإمام أن القرآن لا ينزل إلا عن سبب، لا ينزل إلا على سبب. لكن الفرق، هناك سبب مذكور معين وهناك سبب عام. لا ينزل القرآن لغير حاجة، إن القرآن ينزل بغير، ينزل ابتداء لا لغير حاجة، هذا غلط. لا بد من أن تكون هناك حاجة داعية، إما سبب خاص وإما سبب عام. لكن هذا السبب العام هم لا يقولون يسمونه من أسباب النزول، هذا اصطلاح. سبب النزول هو السبب الخاص الذي ينزل القرآن وعقبه وله صلة به، يجيب عليه أو يصحح موقف أو يكمل أو يقرر، فيكون هذا هو المراد عنده بالأسباب. إذا سيدنا يبين أن من القرآن ما نزل عن سبب خاص ومن ما نزل عن سبب عام. الآن شوفنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم تابع. قال: وأخبرني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم. هذه النقطة الأساسية هنا، هنا اسمه كتاب القرآن، يقرؤون القرآن، القرآن يتنزل على أسباب ويشرحه النبي صلى الله عليه وسلم ويبينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: محجر سيجيء قوم يخرجون فيكم، ماشي منكم، أنا في الصحابة أنفسهم. وهذا يشير إلى ما حصل من الخوارج الذين ظهروا في زمن الصحابة، وقتلهم علي في موقعة النهروان بين بغداد وواسط، وانتهت طائفة منهم إلى في عهد عثمان إلى حصاره في الدار. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، بل إنهم حصلوا حتى في زمن النبوة. فذو الخويصرة باسمه الذي أدرك النبي وهو يقسم في بعض المغازي، فقال: أعجل يا محمد. فقال: ويلي إلا ما أعجل، إلا ما أعجل محمد، فمن يعجل؟ فقام عمر يريد أن قال: دعني أقتل هذا المنافق. فقال: لا، لا تفعل، من ضئه يخرج قوم. وذكر هذه الصفات. المهم عندنا أن القرآن ينبغي أن لا يقتصر فيه على مجرد القراءة، لا بد من أن تنتفع بالمعاني والأنوار التي فيه، ولا وصلت لهذه. ما الذي جعلهم يفرضون على الحائض قضاء الصلاة؟ هذا من مجهبهم، ثم بالحروريين، بدأ الخارجيون حروريين ويكفرون بمجرد الصغيرة، وأمورا نشأت في هذه الفترة التي كان فيها، لا يجاوز حناجرهم، ما يفهمون، ويقدمون المتشابه على المحكم والمشكلة على المفصل واضح. وكان هذا ديدنهم، وكان اشتغالهم بالعبادة أي بالأعمال الظاهرة أكثر من غيره. لا تحقروا صلاتك وصيامه ويصومون، يعني يكادون يصومون الدهر، وأعمالكم مع أعمالهم، ولكن صلتهم بالقرآن ليست هي صلتها الإسلام. لا يجاوز حناجرهم، لا يفهمون، يتعجلون، وانتبه، يمرقون من الدين كما يمرق الشام من الرمية، يعني لا يثبتون على حقيقة من حقائق اليقين. لا لكون المنافق، وإنما يأخذون منه الشبه، فإن علق منهم شيء علق بالفوق. تعرفون الشام، الشام فيه الريش وفيه النصل وفيه الزجة وفيه الفوق. قال: السهم الذي يكون شديدا يرمي الواحد وهو شقوي الدرع، فإنه ينفذ في الرمية ولا يبقى في دم ولا في ريشه فصنده ولا في سرعة نفوذه، ولكن تشك هل بقي شيء في فوقه، ألم فيه، تتمارى. أنا عندهم انتساب للإسلام ضعيف، أما بقيت فهم ينفذون فيه، يمرون فيه، لا يعلقوا بحقائق الإسلام في قلوبهم شيء ولا بأنواره شيء. فكان صلتهم هكذا، صلة النافذ فيه، يلامس فيه ظاهرة ويتشدد في هذا الظاهر، أما أن يلامس قلبه حقائقه فليس كذلك. وهذه الظواهر من الخارجية تتجدد متى من قطع الصلة بالقرآن على النهج الصحيح. بات الطوائف تبدو في هذا الشيء في كل جامع مزمنة الحراف وضياع المنهاج الصحيح في التواصل مع الكتاب. تدار هذه الظاهرة وتتكرر. والنبي صلى الله عليه وسلم وقد خشي منها مالك حتى في زمنه وعانى منها، وكان فيه يوصي تلامذته بالفقه، كان يأتي منهم يحيى هذا قال أوصاني مالك قال لا تشتغل بكثرة الروايات تفقه يا يحيى، وكان يسمي عاقل الأندلس، كانوا يخافون عشان يشتغل بظواهر الأشياء ورسوميات ثم ينسى الفهم. فتجيء مثل هذه الظواهر من مثل هذا اللون الملواني الصلة سورية، ويكون مع هذا اللون الملواني اعتقاد أن الحق معه والغير كله على ضلال، ثم مجرد صغيرة من السخائر ولا يرعى في كمل إلا ولا جمة. وهذا الذين قتلوا عثمان كيف دخلوا إليه مصحف من يديه يقرأ، فقال لهم إن تقول الله في يدي اليد كتبت المصحف بين يدي رسول الله، قال مدها لنرى. فمدها فقط قرأ هذه الآية هم لا يفهمون، والذين يكنزون الذهب والفضة قال لا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدي زكاة المال فقد خرج من صفة الكنز. قال لا يقرأوا الذين يكنزون الذهب. قال تعرفون الكنز؟ هل بلغكم من تفسير رسول الله شيء؟ إذن هذه الأشياء دخلت عليه من أدلهم الوان الفهم. تابع سيدي. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا. معناه صلتهم بما دخلوا فيه من الدين تكاد أنهم دخلوا، ما تقدر تقول لي أنت لست من منتسبا دخل، ولكن حين تتحقق من انتسابه تجد لا هو هنا ولا في هذه ولا في هذه على أصل من الأصول الحقيقية. أزل يدك. تابع. وتنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق. وتتمارى في الفوق، تشك في نهاية الخط في فوق نهاية السهم وش في شيء، هل فيه تتمارى يعني من المرية وهو الشك هل فيه أم ليس فيه، بمعنى أنك لا تستطيع أن تخرجهم أيضا أن تخرجهم من الملة لأنهم ينتسبون يصلون أكثر. وتتمارى في الفوق. سبحان الله. تابع سيدي. قال وأخبرني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. شوف ما جاب من قلب بلغني وذكر عن عبد الله بن عمر ومكته في قراءة سورة البقرة، قراءة كانت ثقيل الفهم كال الملكة لا يستطيع أن يحفظ حسابه من الذين نقلوا عن رسول الله أكثر من 1000 سنة عبد الله بن عمر من المكترين، ولكن هذا يسمى بقراءة الاستنباط والتأمل مقابلة بالذين يقرؤون ولا يجاوز حناجرهم ومعنى يصلون أكثر من صلاتكم. أنا محفوظ كثير ولكن الفهم ليس موجودا. وبالتالي شوف ابن عمر كان يضل، ولذلك أول من كفره ابن عمر، هذا قرأ التاريخ كفروه، جاءوا إلى نافع مولاه فقال له إن سيدك إن مولاك كافر، فقال لهم اتقوا الله شبه كافر، قالوا لي إذن أنت كافر، ثم بقيت له من يترصده ليقتله. فجاء إلى عبد الله بن عمر قال والله يا نافع ما كفرت يوما بربي، يعني أنت شكك حتى فيما أنت عليه، أمور تتكرر انتبهوا. باب ما جاء في سجود القرآن. قال أخبرني يحيى عن مالك عن عبد سجود التلاوة سجود القرآن مختلف في عدد السجدات ولكن محصورة، وعند المالكية 11 سجدة لا يسجدون في ثانية الحج ولا في المفصل ثلاثة المفصل، لقول عبد الله بن عباس لم يكن في المفصل سجود أي لم يبقى، هذا هو المراد، أنه عرف شيئا يرجع إليه في نسخه. فيجتلد لي النجم والانشقاق ويقرأ والعلق فأجي، وكذا تانية الحج والباقي كله من السجدات، بجأن بأول السجدات اللي هي سجدة الأعراف وانتهاء بسجدة حاميم فصلت وآخر السجدات. تابع شيء. عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. نعم، هذه من الأمور التي إذا تتبعت وجد أن الإمام مالك رحمه الله خرج فيها عما ذكره هنا، لا تجدها في المدونة، لأن الإمام مالك ليس له إلا المغطأ، لا له مروياته الكثيرة، مرويات مالك، حديث مالك، سماعات ابن القاسم عن مالك التي هي فتح الألف، فليس له إلا الموطأ. في ذلك أشياء أخرى فيها أنواع من التحرير، في ذلك ضبط الناس ما خالف فيه الإمام مالك في سماعاته ابن القاسم عنه ما أورده هنا، هي أمور هي أيضا معدودة. تابع شيء. قال وأخبرني عن مالك عن نافع مولى ابن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين. نعم، ومع ذلك الإمام مالك رحمه الله لما رأى المجينة ومن جاءوا إليه لا يفعلون رجح ذلك عندهم، لأن عمل المجينة مقدم عنده على خبر الواحد، وهذا إن شاء الله نؤخر لنملي عليكم في هذه المسألة مسائل تتعلق بها. تابع شيء. قال وأخبرني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين. تابع. قال وأخبرني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ بوالنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. يشير إلى أن هذه الأشياء التي هي الاستختيار صحت ونقلها. تابع. قال وأخبرني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود، فقال عمر على رسلكم إن الله لم تمهلوا على رسلكم، يعني تمهلوا إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. هذا الفرق بين السنن وبين الفرائض، كان الصحابة يفعلون هذا، يتركون حتى لا يفهم الناس من هذه المسائل أنها واجبة، فيحملون بعضهم على بعض على الأشد، وتبدأ الأحكام هنا تتغير حتى في فهمهم. تابع. إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. الله أكبر. سجد لبيان السنية ثم ترك لبيان أنها ليست بفرض، وهكذا يعلمون ترتيب الأحكام، وهو الفقه، فقه معرفة ترتيب الأحكام، ترتيبها في المشروعية، هذا واجب، هذه سنة، هذا فضل، هذا نفل. أما حين تقول أنا ما يهمنيش الأحكام، يهمني الصورة كيف فعل، هذا ليس فيه فقه، وهو من الأبواب التي يفتحها الإنسان على نفسه لتسمى أبواب الفتنة. ولسيدنا خصني ألف وعي لهذا، نقول لي لماذا الفقه في هذه الصورة؟ هو أولا ينفعك في باب كيف تجبر لو أضعتها صورة، وانت قلت لي أخذ صلاة صورة كما هي وحصل أن خللت بشيء منها وجيت تسأل ماذا سأفعل، هذه ترتب على على على معرفة حكم هذا الذي تركت، هل مما يسجد له يجبر أم من فرائض التي لابد من أن يؤتى بها. إذن فقه المسائل وفقه الدلائل وفقه مراتب الأحكام الأساسي وهو مشمى فقه، لذلك لا يمكن أن يقول هذا ينوب عنه ما اسمه البعض من القوسين بفقه السنة، لا ينوب عن الفقه أبدا، بل فقه السنة هو فقه الأئمة، وأخطأ من يضع فقه السنة مقابل فقه الأئمة. إذا لم يكن هؤلاء هم فقهاء السنة فمن؟ هؤلاء هم فقهاء السنة. تابع شيء. قال مالك ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. قال استنبط، قال ليس العمل، يعني من أدركتهم من فقهاء المجينة الكبار من أولئك السبعة ومن معهم مما لا نكر عليه، لم يكن الإمام ينزل ليسجد إذا قرأ السجدة على المنبر، ليس العمل على أن ينزل، يعني ليس متحجمنا عليه ينزل إذا قرأ سورة السجدة مثلا في يشرحها أو سورة فيها سجدة أو آية فيها سجدة فإنه لا يلزمه. تابع ليش العمل ما كان الناس يفعلون هذا. تابع قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء. شيء من أدركت الناس لنا هذه أشياء مشتهرة سبق لنا في عمله المجينة متى يكون حجة عند مالك أن يكون أولا منتشرا فيما يرجع لما ينتشر ويتداول شيء التي تنقل لا يعرفها إلا الخواص وثانيا لا يكون خلاف فيه لا يكون هناك خلف فيه منتشرا وليس فيه خلاف فساعتها يكون هذا ليس الأمر عندنا إلا على هذا الناس مجتمعون على هذا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عهده في المدينة وتعلمون أن الآخرة من الأمر أو الذي حضر الأخيرة من الأمر يكون أعلم بالناسخ المنسوخ يجمعوا على أن علماء المدينة أعلموا الناس بالناسخ والمنسوخ أنه انتهى إليهم آخر عهد رسول الله فيظن بالمسألة التي وقع فيها خلاف أهل العراق وغيرها وهم بعدها أن يكون هؤلاء أعلم بهذا الأمر من غيره شابع شيء قال عزائم السجود اللي فيها الأمر أو الكناء هي التي فيها الـ11 لو تتبعتها تجد العزائم فيها السجود سجودوا لله واعبدوا وخصوصا بصيغة الجماعة وكذا ذكر السجود واقترب هذه حصلت فيها بسبب النزول أنها كانت مرتبطة بحالة في تعلقت برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتكرر وصورة النجم هي أيضا بحادثة كان وسجد معه المشركون فيها سجدوا لله وعبدوا بينما العزائم الأخرى كلها كانت مستمرة والناس إذا قرأوا سجدوا فيها وحفظت وليس في المفصل منها شيء ولهذا آثار تدل عليه من آثار سيدنا لم نقل نسجد في المفصل. نعم تابع. قال مالك لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس والسجدة من الصلاة فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تين كالساعتين. هذا فقه مالك أن السجود صلاة وصلاة فلا بد أن تكون فيه داخل وسجدة القرآن بشرط الصلاة معناته مش معصية يعني لا بد من طهارة لها واستقبال القبلة إلا أنها لا إحرام لها ولا سلام وفي التكبيرة الثانية خلاف حتى من الملك هل تكبر الثانية في الرفع أو لا تكبر جائز ولكن الراجح أن تكبر لها تكبيرة يعني إذا سمعنا لك الإحرام هو أن تقيد قدك وتكبر هذا معنى الإحرام ماذا تتكبر وأنت نازل هذه لا إحرام لها يعني من قيام ولا تسليم منها وإنما تكبيرة للنزول تكبيرة للثاني وإذا الثانية فيها أيضا خلاف هل تكبر لها أو لا تكبر مذهب مالك. تابع. قال يحيى سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد قال مالك لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. اشتراط الطهارة ثم اشتراط أن يكون زمن حل النافلة حل الفعل بعد طلوع الشمس وغروبها وفيه النهي ولو قرأت فإنك لا تسجد ولا شيء عليك الأمر ليس عزيمة من جهة وهذه صلاة فلا تفعل في غير وقت الصلاة. هذا من جواب مالك. تابع. قال يحيى وسئل مالك عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع أعليه أن يسجد معها قال مالك ليس عليه أن يسجد معها إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل يأتمون به فيقرأ سجدة فيسجدون معه وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة. هذا هو اشتراط شروط الإمام في القارئ عند مالك قال إذا لا تسجد مع واحد ممن سجد إلا إذا كان فيه شروط الإمام أنا ذكرا بالغ مشكلة ما سجدش مع امرأة كنت تقرأ السجدة ثم تسجد أنت لسماعك السجدة إن ليست تصح أن تكون إماما لك هذا فقه الإمام يقول لا بد من يكون إماما لك ذكر بالغ وأن تكون أنت هذا تمام الشروط جلست للاستماع والتعلم أيضا يجعلونها من هذا. اللهم إلا أن تخشى الفتنة يقول هذا خرجه، هذا ما يريد السجد لله، وهذا ما ربما يكفرونك. فإذا كنت تخشى الفتنة في زمان الفتنة هذه تسجد، تجلس وتسجد مع الناس. أمور أشياء كان يفتي بها الإمام مالك خشية هذه الألوان من الفتنة. قيل له الرجل يرى هلال رمضان بأم عينه ولم يره معه أحد وما صدقه أحد، أيصوم؟ قال يصوم في نفسه، ومعناه من التزم يصوم في نفسه تحت ما صدقه ما كانش معه، وليلزم الناس أن يصوموا برتبه. من أنت؟ الناس كل شيء ينتظرون رأية وعدك. قال يلزم هذا. قال ورأى هلال شوال، لو رأى هلال شوال قال لا يفطر، ولو رأى وحده خشيت أن يظن به. قل هذا شو هذا رأى منه، وتكون شي خارجي الله بدأت ويبدأوا بك انت. نعم يلا سير. باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك. الإمام مالك رحمه الله يقرر مسائل تتصل بالقرآن، تبعوا ما دمع القرآن مرفوع مجيد ذو شرف وذكر، فلا بد أن يحتاط عند مس مصحفه الشريف فيتطهر له. كتاب تنزل بأكثر من حرف تيسيرا على الناس، فاحفظ المتيسر ولا تتشدد. كتاب بأحرف والتي انتهت إليكم بشرطها رواية ودراية، كتاب نزل للفهم، فلا تقتصروا على أحرفه وتبقى الشغل به والشغل بالحنجرة تديرونه في حناجركم. انتفعوا بكتاب ربكم إنه ذكر لك ولقومك شرف، والشرف إنما هو الشيء تشرف به وتتزكى به وترتقي، لا تتدنى وتتدسى. ثم هو هذا فيه سجدات لله الذي أنزله، تمر بسجدة توبة كسجدة داود فتسجد عندها، تتذكر توبة الله على عبدي من عباده الهدى. ثم تمر خروا سجادا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر، فتقول ليتني كنت معهم، ثم يجيء الأمر سجدوا لله فتسجد. إذن هذا لون ألوان التجاوب مع الكتاب والسجود عند آيات الداعية للسجود أو المنوهة بالساجدين في المقامات المعينة توقيفا غير مقياس. هو مادة الصلاة وفيه صلاة التي هي السجود. إنما قال والسجدة من الصلاة، هل عرف السجود إلا من الصلاة؟ هل عرف السجود خارج الصلاة؟ إذن فليكن شرطه شرط الصلاة، يتطهر الله واستقبال القبلة وتجلس كما يجلس الذي يريد أن يسجد. نعم إلى خطاب ياسين. ثم هو فيه في بعض صوره فضائل تزيد على الفضل المشترك، كله كلمة الله وكتابه كما الرسل كلهم أنبياء الله، ولكن فضلنا بعضهم على بعض، وهذا التفضيل لا ينقض الأصل، كلهم رسل لا نفرق بين أحد منهم أي في الإيمان بهم، لكن اتباش الفصيلة هذا كل فضلنا بعضهم. لذلك صور القرآن كلها وحي الله وكلمته وكلها معجزة ومتحدى بها، ولكن آية صور فيها فضائل وردت فيها فهذا أيضا لا يضير، كلها قرآن وبنا فضائل نبه على سورتين فقط تنبيه، كل هذه الأشياء لا يطيل فيها، إن كتاب وكتاب منهج وفيه فقه ففيه منهج للمتفقهة من بعد. سورة الإخلاص وسورة تبارك الملك لتخرج تبارك الفرقان. سورة الإخلاص هذه يجيون تعجيل ثلث القرآن كان قرأت ثلث القرآن. لما؟ سؤال، ذلك الفضل من الله من جهة، لكن لا بد أن يكون لهذا الفضل سبب اقتضى. والظاهر أن هذه السورة كما سبب في ذكر في سبب النزول أن المشركين جاءوا إلى رسول فقال نسب لنا ربك، من يكون هذا الرب لدينا؟ من جحب؟ من خسف؟ من طين؟ من يعني يقسون على آلهتهم بتفاوت طيناتها. فنزل قوله تعالى قل لهم في التعريف بنسب الله شوية تنزل الإله العلي قل هو الله أحد، لا نظير له، لم يلد ولم يولج، ما له شبيه ولا هو متولد من شيء. الأحدية والصمدية هي مرجع سائر الصفات في باب الاعتقاد، صفات الكمال الإلهي. وجه الصفات الذي وصف بهما يستحق أن يفرد بالعبادة. أحدية تنفي النظير والنج والشبه والسمي، والصمدية تثبت الغنى المطلق لهذا الواحد الذي يفتقر إليه الكل وهو في غنى عن الكل، والكل محتاج إليه. فالأحد الصمد هو الذي يستحق أن يعبد وحده دون أحد. فإذا هذه الصورة في الحقيقة لخصت الاعتقاد، فالذي يقرأها ويستحضر معانيها كأنه جمع آيات الاعتقاد وتلا أجراها على قلبه. فهذه الصورة تذكره بثلث الكتاب، فهي كثلث الكتاب لمن اعتبر فيها فقط. واضح حسين؟ وهذه البركة إذن سنحتاج قصد فإنه ينال هذه البركة. وظاهر بعض النصوص أنه لو كررها هل تكون كالقرآن، تشير إلى أنه إنسان لا يعدم من الأجر إذا استحضر هذه المعنى. سورة تبارك هي إحدى صور الحمد السبعة، الحامدات خمسة بصيغة الحمد واثنتان بصيغة التبارك جوج، والتبارك هي أعظم خيره وهو محمود بكثرة الخير. تبارك البركة كثرة الخير ودوامه، وتبارك على خيره ودام من البركة دوام الماء مقيما، وبارك إجاد أصول الكلمة بالعرب. فالتبارك كثرة الخير ودوامه وعلوه، والله كثير الخير في جانبين عظيمين. تبارك الذي نزل الفرقان كثرة خيره يحمد على نزول إنزال القرآن، فهي كقوله تعالى الحمد لله الذي نزل على عبده، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وتبارك الذي بيده الملك، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات، الحمد لله فاطر السماوات والارض. فهذا حمد على الخلق، وهذا حمد على الامر، حمد على القران، وهذا حمد على خلق الاكوان ومجدها في كل آن. فرجعت هذه السوره ايضا هي احد سورتي الى مساله الحمد. وتبارك هذه الملك جاء فيها انها تنجي صاحبها وتجادل عنه يوم القيامة وتشفع له، ولا إلى فضائل أخرى لم تجد هنا. فتدل على أن القرآن مفضل باعتبارات مختلفة لأسباب مختلفة، من أن هذه الصورة تذكرك بمظهر من مظاهر ملك الله، وأنه يملك أعظم شيء هو التصرف بالإحياء والإماتة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل، الذي خلق الموت والحياة. وهذا التصرف بالإماتة والإحياء أجل مظاهر التصرف في الملك. وثانيا خلق الوجود، وخلق هذه الكائنات اللي هي أعقل ما في الوجود وأشرفها، ليش؟ ليرقيهم إلى مقام أحسن عمل، ليبتليهم ليكونوا على هذه السوية من أحسنية العمل، أيكم أحسن عمل. وختم بسلطانه في المدد، قل رأيت من صبع ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء المعين، الله رب العالمين. إذن هذا ملك الله الذي يأخذ أصول المدد، كما يتصرف بالإحياء والإماتة يتصرف بالمدد إيجادا وإعجاما. إذن فهذه تذكرك بعظمة الله في أمور كثيرة ومشادية، فلها إذن هذا الفضل. فالذي معتقد لها ومقارئ لها باستمرار لا يحرم من هذا الأجر. لا تجادل عليه، فتقول الرجل يعتقد في الله كمالا ويعتقد في ربه، هذه الألوان من الخصوصية العلوية. إذن هذه الصورة وأنت معها وتقرأها لا يمكن أن تكون بعيدا عن معانيها، اللهم إلا أن تكون من قسم من لا يتجاوز القرآن وحناجرهم، نعوذ بالله. جاب يا سيدي. قال أخبرني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجل يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها. يراها قليلة رجل ليلو كله ويقرأ الإخلاص ويكررها، هذا ما يدل على الإنسان لو كرر سورة واحدة عنده محفوظ قليل فإنه الخير كأنه لو قرأ القرآن كله. لذلك قال بعضهم في تفسير ثلث القرآن، لأنه فعلا ذلك الزمن لو كررت فيه قل الله فإنك تكون كأنك قرأت قرآنا كثيرا، معناه ليس التكرار يدل على أنك لم تقرأ. في الآية المكررة آيتان، والمكررة مرتين أربع آيات مكررة وهكذا. ف التكرار أيضا لا يجعل الإنسان كأنه قرأ آية أو حاجة، هذا هو الإشارة فيها إلى أنها تعديل وتسهيل، هذا من المعاني. فالمكرر للقرآن كأن التكرار القرآني مطلوب، مطلوب كأن تكرار القرآن مطلوب، لأنه في تكراره إعادة النظر في آياته وتيسير حفظه وترسيخه، ترسيخ مستفاده، فكل أشياء مطلوبة. تابع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. أي باعتبار المعاني لا حد تجي، لأن القرآن مثلث فيه ثلاث مقاصد كبرى: الأخبار والقصص والخصص والأحكام والتشريعات والتوحيد، ما يتعلق فهو أقسامه ثلاثة. فإذا كانت هذه خلاصة للتوحيد ثم كررها على امتداد ليله، فإنه قرأ بآيات التوحيد كلها، ولا يمكن إنسان أن يكرر إلا وهو يستحضر معاني فيه ما يكرره. وهذا رسول الله قام ليلة بآية واحدة يكررها، تظنون النبي صلى الله عليه وسلم كان يكررها هكذا بدون معنى جديد في كل تكراره؟ أبدا. ولذلك قال دعه، فإنها وهو يكررها ويلاحظ هذه المعاني لا تعجل ثلث القرآن. نعم. تابعت. قال: وأخبرني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. وجبت أي الجنة، معناه ثبتت لك الجنة، الوجوب الثبوت. فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجنة. فحذف المفعول به تشويقا، قال: وجبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشهد لواحد من أمته يقرأ التوحيد ويسمع وجبت لك الجنة، ويرغبون في أن نكون على هذا النقل. ده لو قلت لواحد سمعت قرأ القرآن قلت سيدي وجبت، هذا يسمع يقرأ الإخلاص وآية التوحيد كاملة كلها يخرج من بعد ولدي في إيمانه شك، ما نسلم بأنه مؤمن. وهذا لا أقول لكم من لعبة الله، إلا جاءني رجل يسألني عن إمام يصلي خلفه 25 سنة، قال: يا سيدي ما تقول في الصلاة خلف مشرك؟ قلت: من هو مشرك؟ قال: إمام حينا. قلت له: كم سنة تصلي انت خلفه؟ قال: سنين عجدا. وقلت له: تعرف لما هم مشرك أو كافر؟ قال: يسحر يشتغل بالسحر. قلت له: تعرف السحر؟ فسكت طويل وقال لي: ما قيل لي. شو كدير يا غضبان هذا، يعني إذا قلت لك خلص هذا الآخرة قل لا فعل. قال لي: ما أعرف السحر. قلت له: لعلك رأيته يكتب صورا آية القرآنية في باب الرقية. قال: هو ذلك. قلت له: كتابة القرآن كفر؟ ذهب إلى إمامك واعتذر إليه، شي الفهم كثير. ما قال هذا مخطئ ولا عندي رأي في مسألة أنا وجادله فيها، كافر ومشرك وجاي يتعير كيف يفعلوا مع الصلوات اللي جزى الله معه، كيف مش كده؟ أنا تباشي. فقال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إليه فأبشره ثم فرقت أن يفوتني. الصحابة فيما بينهم سمع فوجه، والصحابي الآخر تو يريد أن يبشرك، علمه من كيف تكون قلوبه مفتوحة للخير، يبشره وليس الله يبشرك. تابعش. ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان واحد فضيلة أهم، والبشارة ما تفوت، لا بد أن يبشره يوم ما، ولكن هذا سيفوته هذا المجلس مع رسول الله. تابع. فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. وخيرا حصل إن شاء الله ليستمر في الطاعة وحتى لا يدخله عجب بذلك. تباشي. قال: وأخبرني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أو ثلث القرآن بدون تعديل نسخة في حياتي. تابع. وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها. نعم. وإذا ثبت غيره الأنصم يقول يجيء القرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران يجادل الحاجان عن صاحبها كظلتان أو خيايتان حل ظلة هكذا متمثلين يجادلين فعن يضللانه وينطقان نطقا يتناسب مع ذاك المقام يجادلان عن صاحبهما ويحاجان وكان يقرأ بنا ويصلي بنا ويتدبر وكان على خير عاجل معه تجادل عن صاحبها وتشفع له تجادل عن صاحبها ولا يمكن تجادل عنه إلا وكان مستوجبا لبعض العقوبة لنا ولا يقال يجادل إلا وقد رأته على حال لا ترضاه صورة سؤاله هذا معنى تجادل تنازعهم في أمره كانه بصدد أن يقاد إلى ما يستحقه فكان تنزيع القرآن يقرأ القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا أي منقيدا ومخلصا له مما استوجبوه بأعمالهم هذا هو الغرض. تابع سيد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى قال حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر في ذكر الله تبارك فإذا عطف أبواب الذكر على أبواب القرآن لنامن في القرآن الذكر هذا منه قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سبحان الله والحمد لله قال هن أفضل الكلام بعد القرآن وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله سبحان الله هن من القرآن الذكر من كتاب الله تبارك تابع عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب يحررها في سبيل الله ومن حرر رقبة في سبيل الله حرر الله بها رقبته كل عضو بعضو حتى الفرجة بالفرجة في الحجيج عدل 10 رقاب وفي رواية من ولدي إسماعيل شوف قيمة الذكر يستهين بها من كان مع حضور ومع فهم ومع أدب فإن هذا الذكر التقي إلى هذه الألوان من القيمة تابع وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك هذا في باب فتح الباب للإكثار من الذكر هذه 100 فيها بيان فضيل ترتبط بهذا الحجر ومن زاد فهو خير له إن قدر على جهاله وبين نصاص من هذا الذكر ينبغي أن يكون فيه الصباح وفي المساء لمن أمكنه جهالك حتى يفتح يومه وينهيه بتوحيد الله تبارك وتعالى تابع. قال أخبرني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر زبد البحر كثرة وظهورا فلذلك الأمل في الله تبارك وتعالى أن يغفر بهذه ما يشاء من خطايا عبده نعم أصل فيها أن الكبائر تتوقف على التوبة معنى أنك لا بد أن تنقص عنها ولكن ربنا تبارك وتعالى وضع لهذه الأمة أمورا جعلها بنيجها تكفر بها عن خطاياها ومن هذه الأشياء التي ذكرتها هكذا تابع. قال أخبرني مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33 وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر الرغوة التي تظهر عليه بسبب تلاطم الأمواج وهي أكثر ما تراها عند تلقي الأمواج فأن تكون ذنوبه كثيرة ومنتشرة وظاهرة عليه ثم يكفر الله تبارك وتعالى عنه ومتكفر نوعان ترك المؤاخذة بها هناك وإزالة أثرها ظلمة في فؤادك أثر الذكر في التزكية ما جي فقط غير الله يكفيك شرها هناك ده هنا يقيك أثرها وهذا من تكفير يطهرك وينورك بالذكر فله أثر في التطهير وأثر في التنوير تابع سيدي قال أخبرني مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات: إنها قول العبد: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يفسر الباقيات الصالحات في قوله تعالى: الباقيات الصالحات، يفسرها بهذه الأذكار، وهي منه داخل فيها، ما في ذلك شك. وهذا تفسير السلف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب منها. مسؤول هي فقط، إنما هي منها. وسميت باقيات لخلوج ثوابها، إنها يشترط فيها أن تكون خالصة، وكل ما خلص لله بقي أبقاه الله. وصالحات أي من الكلام الطيب الموافق لمرضاة الله، فهي من حيث صورتها، حيث نبذاتها صالحة وطيبة، طيبات من القول، ومن حيث نية صاحبها خالصة منه لله، فهي باقية لإخلاصه، وصالحة لطيبها، لكونها من طيب الكلام، هي أطيب الكلام يجيك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، معناه تصلح لها، مش تصلح على طول، تصلح للدنيا ولا تبقى لأنها تفنى هنا وتستنفد منها أغراضها هناك. والباقيات الصالحات من هذه الكلمات: ومنهن، أي من المال والبنون، بمعنى أن مالك وبنوك، مالك وبنوك لو أردت أن تحولهم إلى باقيات صالحات ادخلت عليهم سر البقاء والصلاح. المال حين تجعله لله ويكون من حل في محل، من حل في محل، فإنه ينتقل إلى أن يخلج ويبقى، يصبح صالحا باقيا. والولد حين يكون بقية خير، يكون بقية خير بما تقصده من إخلاص لله في تربيته ليكون على نهج الصالحين، ويكون بقية صالحة من بعدك تؤجر بها، حتى إن الرجل لا يجد من مقاماته في الآخرة ما لم يكن له به أحد. فقال: تدري بما؟ قال: بدعاء ولدك، بدعاء ولدك، بصدقة ولدك، بعمل ولدك. باقيات صالحة. تابع. قال: أخبرني مالك عن زياد بن أبي زياد أنه قال: قال أبو الدرداء ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. قال زياد بن أبي زياد: وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ولا أحد أنجى له من عذابه غداة الجزاء من ذكره متقبلا. الشاصي رحمه الله عنده باب اسمه باب الذكر، باب التكبير في خاتمة العرس، وصدره بقوله: روى القلب ذكر الله فاستسقي مقبلا، ولا تعدوا رود الذاكرين فتمحلا، وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. ولا أحد أنجى له من عذابه غداة الجزاء من ذكره متقبلا. فقلنا هنا ضمة هذه أحاديث الواردة في فضل الذكر. تابع. قال: أخبرني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ فقال: قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبهن أولا؟ يكتبهن أولا. الملأ الأعلى ملأ كرام فضلاء يحبون الخير لنا ومنا، ويسبقون إلى الله يقولون: عبادك يطيعونك، وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون، وهؤلاء يسبحونك ويحمدونك بلسان ما سمعنا. أول مرة يسمع أجراه الله على لسان الرجل في الصلاة. حيث وعدوا لنا هذا مبتدئ ضال سبح بتسبيح لم يرد فيه نص، وهل خرج عن النص؟ حمدا كثيرا، أنت مطالب الحمد كثيرا، طيبا مباركا، فيه هو النص هذا، ولا تريد نصا آخر؟ لا تبس. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدعاء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. صلى الله عليه وسلم. وهذا عندنا من أصح الأسانيد. شوف، هذا أصح الأسانيد عن أبي هريرة مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، مسند موصول متصل، ومسند مرفوع ذو اتصال، هذا متفق على أنه مسند. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة. الأنبياء لهم دعوات، الأنبياء دعوة مستجابة، ولكن دعوة كبيرة عظيمة يعطيه الله له، يقول لا خصها بما تشاء، معنى لا تستنفجها. دعوات صغيرة كثيرة، ولكن واحدة كبيرة وعصيكة تفضل الله بها كل نبي بواحدة. والنبي لحرصي على أمتي وخوفي على قلب دخلت على الآخرة، وشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، ليس هو في الصالحين، تخلص تمشي. قال: اتخذت دعوتي شفاعة لأمتي، وفي رواية لأهل الكبائر من أمتي، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. حرص على القرص كما يقول. فقال: أريد أن أختبئ دعوة عظيمة. هناك من الأنبياء من استنفذها، دعا نوح بلا صدر فما بقي أحد، أبل من لدنك وليا يرثني ويرث فأعطيه. والنبي ادخر، سليمان قال: ملك لا ينبغي لأحد، خذ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاط، يسأل أسئلة ويدخر السؤال الأكبر ربي حين يسجد فيقول أمتي كما في الحديث. تابع سيدي. قال: أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. فهو يعني يأخذ صفات الله وكمالاته من القرآن ثم يسألوا بيدي ويعلمونا نحن: اللهم فالق الأصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر اقضي عنا الدين. معناه يا غني، يا مملك الأصباح والليل والشمس والقمر ويملك هذه الأشياء، اقضي عنا الدين وأغنني من الفقر. الدين كله بما فيه الدين الذي لله عليك الوفاء به ولوالديك عليك، من أعني على قضائه وأغنني من الفقر، كل فقر كان حسي أم كان معنوي، بس لا تصور فيها فقط الفقر الحسي، كل فقد وكل فقر وكل خلو من نافع هو صورة من صور الفقر. وأمتعني أو متعني، كلا متعه وأمتعه بسمعي وبصري، أن أبقيهما إلى أن أرحله. اترك لي هذه الأشياء، لا تضعفهما، وقواي كلها جسدي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فأعظموا المسألة فإن الله لا ليس له مكره ولا مستكره، ليس له مستكره. قال: أخبرني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم إذا دعا الله، نعم، لا يقول أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. لا مكره لله. وهذه فيه أداب الدعاء، شوف، أن يصدر الثناء عن الله بجد: يا فالق الحب والنوى. لابد من أن تتوسل بين يدي دعائك بصفات الله التي تستنزل بها رحمته من الأجب. ثانيا، لابد أن تعزم المسألة، لأن عزم المسألة يدل على ثقتك في الله. عزم المسألة تقول: اللهم اغفر لي إذا تريد، الله ليس له أحد مكره، يا ربي اغفر لي مغفرة عزما إنك أنت الغفار، وتوب علي توبة نصوحا إنك ولي ذلك والقادر عليه. عزيم وأعظم، عزيم فلا تستثني، قل إن شئت، وأعظم فلا تسأل الصغير. سبعد قيل له الشجاع عند رجل من الأغنياء، فقال له: أني أسألك سؤال حاجة صغيرة. قال له: شوف، إذا تريد الصغير فسأل عن الصغار. ومر وترك. هذا لعب البسيط، إذا تريد تسأل كل سأل وسكت، هذا نسألك صغير قال يسأل على الصغار. تبع. قال: أخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول. يعجل يقول أي فيقطع الدعاء فلا يستجاب له، لأنه الله تبارك وتعالى يرجي من عبده أن يظهر حاجته لديه، ولأن هذا الإظهار ينفعك أنت. الدعاء عبادة، ولو لم يقضي حاجة ولم يتحقق به شيء هو في نفسه عبادة، في إظهار الفقر والفاقة إليه، وبه تتزكى، وبه تتزكى أيضا. هو نيت في نفسه هو عطاء، هو عطاء. حين يطلق الله ألسنتك بالتوسل بين يديه ودعائه وتلزم الباب، هذا عطاء. ويقسنا وخطب لي يهمني أن يستجاب لي بقدر ما يهمني أن أوفق لي الدعاء، فإن وفقت فأنا على سبيل. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي فيقطع فيقطع. قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة. هذه كلها شيء في سياق الآداب التي جعل الدعاء مؤهل للقبول. اثني على الله من بين يدي دعوتك يا فارق الإصبح، يا شافي، يا من يملك كل شيء، يا من يدي الأمر والخلق. ما أعظم المسألة، أعظم المسألة. لا تقل، لا تمل وتتجل فتقول أكثرت ما ظهر أثر. ربما هذه الساعة التي تقول فيها تكون هي ساعة الإجابة فيفوتك، ابقى. خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان عجولة، لا تسرب. ثم تحين أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل، زمن القرب والدنو الإلهي، ولا ندخل في التفاصيل. جبازي. قال أخبرني مالك عن أبي شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من في إشارة إلى أن هذه الجزء من الليل، هذه الأجزاء من الليل محل تنزلات رحمة الله، فتعرض لها، لا تكثر الأسئلة، لا تشاغل، ليكن عقلك قلبك أضيق من عقلك، لأن المؤمن حتى ولو ضاق عقله اتسع قلبه بالإيمان. هذه اللحظة يكفيك تعلم أنها محل تنزل رحمة، فتعرض ولا تشتغل بشيء آخر. قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل، فلمسه بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. انظر لهذه الفاضلة، شوف هذه الزكية عائشة الرضية وهي تنقل لنا هذه الدعوة وتحفظها وكأنها مستيقظة، ماشي نائمة. أن الواحد يحفظ هذا بهذا النص وهو في آخر الليل هو يلمس بيدي، ما يدري حتى أين رأسه ورجله. شوف هذه كان الله هي أهل نبيه صلى الله عليه وسلم لي. فقالت: وضعت يدي على وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك، حجبني برضاك، حل بيني وبين سخطك بالرضا، وبين عقوبتك بمعافاتك، وحل بيني وبين ما تقضيه بقضائك من قضائك. وهذا شنو؟ ارتقاء من توحيد الفعل إلى توحيد الصفة إلى توحيد الذات. هذه مدارج الله بعليم. ولا أحصيت أنا ما استطاع أحيط بكمالاتك، أنت كما أنت، وأنت الأعلم بنفسك، تسليم كليته في باب المعرفة. تابع. قال أخبرني مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كاريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن كريج كذا، وابن كريج ضبطت كذا، ولكن الأفصح الأقرب هو ابن كريج. وسبق لنا أنه كريز في موضع وكريز في موضع، وهي ضبطت بالضبطين. عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، لكن رواية حتى يحيى كريز، وصوبوا الفتح كريز صوبوه، ولكن الرواية نقول هكذا بصحيح. تابع. عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وهو ليس دعاء وإنما ذكر لا إله وحده لا شريك، وإنما سمي دعاء لأن فيه تعريض بالمسألة، والتعريض بالمسألة يعني أبلغ من تصريحه. تقول لا إله إلا أنت، أنا لا غني إلا أنت، وأنا الفقير بن يجب، لا إله إلا أنت، أنا الضعيف المبتلى، وأنت صاحب الفرج والشفاء. فكان أذكارك لكلمة التوحيد يعرض بحاجتك لهذا الذي توحده. فإذا سموه النبي دعاء إرشاد منه إلى أن الذكر أيضا يكون ضمن في ضمنه تعرض بالمسألة. قال أخبرني مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. ومن هنا كما يعلم السورة أخذ بعض الظاهرية أجوبة قال وفي التشهد عند الظاهر فيلزمون هذا، جعل هذا من السنن من فضائل التشهد الأخير. كان يعلمهم وكان يجعلها في تشهدكم الأخير. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. مسيح الدجال هذا الفتنة الكبرى لاجكم من علامات الساعة. ومسيح إنه ممسوح العين، أحد العينين فيه ممسوح، وقيل إنه يمسح الأرض بفتنته. قال أخبرني مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد. قيام أي بك تقوم، مبالغة في القيام، قيامها أي مقيمها وقيومها، ورد بالشيخ أي قيامها متوقف عليك، ومن آياته إن تقوم السماء والأرض وما بينهما ومتصل به تقوم بأمره. تباشي. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. خلاص التوحيد كله، توحيد كله في هذه الأدعية النبوية، الأذكار والأدعية في لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح لفهم الكمال الإلهي العلي، مفاتيح للفهم في العقيدة. هذه أنت الحق، ثابت الوجود والمشتاق، ثابت الوجود والصفة، أنت الحق وقولك حق، سواء كان من قبيل الخبر فلا ينتقد، ومن قبيل الحكم فلا يخالف العدل، حق. ووعدك الذي وعدت به آت لا محل، حق. ولقاؤك بعد الرحيل حق. والجنة التي أخبرتنا بها موجودة وكائنة ومخلوقة وعدة للذين، والنار حق كما أخبرت به، الساعة آتية. وبالتالي أسلمت لك نفسي وآمنت بك وتوكلت عليك معتمدا دون غيرك، وأنيب إليك متى ما حانت مني التفاتة إلى سواك أرجع، وبك أخاصم وإليك أحاكم، وخاصم عدوي إليك يا ربي هذا أسائلي، نلتجئ في كل الأحوال إليك لا تكف. هذا التوحيد، أنت في كل شيء الحق وأنا أرجع إليك في كل شيء. هذا هو التوحيد، توحيد ما منك له، وتوحيد ما منه إليك، وتوحيد ما منه إليه، ما أقسام التوحيد الكبرى. قال أخبرني مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار، فقال لي: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له: نعم، وأشرت له إلى ناحية منه، فقال لي: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخبرني بهن. قال: فقلت: دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال: صدقت. قال ابن عمر: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. لا إله إلا الله، الله ما يعجبك من الفتن، إنما لا يكون تكون الفتنة التي تدهلنا إلا منا. وإذا كان خرج مخرج التحذير احذروا ما يجيء منكم إجاء بعضكم، لن يسلط الله علينا عدوا يبيدنا كلا إذا كنا على الخط. وأن لا يهلكنا بالجدب والقحط. إذا قحطت هذه البلد يكون فيها هذه أخرى غدا، لا يهلكنا من يستأصل هذا بالجفاف والجدب. ولكن الله لنا هذه لو ألغيت هذه ولم تكن حال بها القدر فعلا لما بقي معنا للاختبار ولا لي. لذلك هذا فيه تحذير، أنا حذار البأس أن يكون منكم، انتبهوا لما يحرش. مثلا قال مرة إن الشيطان قد يئس أن يعبد بعد واحد الرحلة من صحيح الإيمان في أرضكم هذه، ولكن رضي من أعمالكم ما تحقرون. وفي رواية التحريش، إن التحريش بينكم إغاضة القلوب وإفساد الدخلة بسوء الظن وفقدان الثقة وتسليط البعض على البعض، وهذه الألوان من الشقاق الذي أصله في العمق نفاق. ومرور كالسهم من الرمية إنما يبقى منها من الوصل ما لامس فوقها، كما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه. وفي رواية تتم قالوا إذا نكثر، قال فالله أكثر، أي أكثر خيرا وعظما. معنى الإنسان هنا يدعو إما أن يستجيب الله له دعاء، وإما أن يدخر له من الأجر مثله، وإما أن يكفر عنه بذلك الدعاء. إذن ما أنت لا بد أن تنال أحد هذه الثلاثة. إذن تكثر أكثر من الدعاء. شو هذه الدعوة؟ يقول لك سيدي أنا تدعي أدعوي في الصلاة فقط. مثل ما رؤية محمد رجل قال عندك تهجدك رأى فيها كلام. قال رحمه الله تعالى: باب العمل في الدعاء. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أدعو وأشير بأصبعين أصبع من كل يد، فنهاني. معاني فنهاني ناش هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأى رجل يتشهد بيجي فقال أحد أحد، معنى وحد ربك، وفي إشارة إلى التشهد شهادة لله بالوحدانية، فيناسبها الإشارة لأصبع واحد. وأنت إذا كنت تدعو فإذا أشرت بواحد يكفي، لا تشير به اثنين. فأنا نهاني عن ذلك لأنه مخالف للمعنى، أي إشارة تخالف المعنى فينبغي أن تصحح. قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه نحو السماء فرفعهما. إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده، معنى أي بمثل هذا، فدل على أن هذا الدعاء دليل مشروعية مطلقا. لكن خشية أن ترى أن كذا هذه مسألة تخصك، كل شيء نخشى أن تلا أظهر بمثل هذا تخصك أنت، هذه تفصل في كل العبادات، فلما تخصصها أنت بعد تابع. قال أخبرني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: إنما أنزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا في الدعاء. قال في الدعاء أنا أدعو دعاء وسطا، لا تجهر بصلاتك جهرا زائجا ولا تخافت، أنش نفسك. ولذلك قال العلماء: الذكر كالدعاء لا أصل له في جهر ولا في سر، هو بحسبك. تحتاج إلى أن تسر سر، تحتاج إلى أن تجهر به، إنما الجهر الزائد الذي يصبح جؤارا تبعد به حتى قضي. أيوة إنسان سيرى الأصل بالدعاء لنا أن يلينه من قسم الذكر، والأصل به أن تسر. قال الأصح أنه بحسبك، فقد يكون حالك يدعو إلى أن تأنس بالذكر فترفع صوتك قليلا، بشرط أن لا يكون مؤجلا في شهرك أو ترتب عليه، فإنه تدخل النهي من جهة أخرى. لكن نتكلم عن الذكر في نفسه في أصله، لا معنى لأن يتعلق بسر ولا بجهر. فإن وجد نهي عن لا جهر ولا إلا لأنه تعرض صاحبه لشيء كما ورد في سبب نزول هذا. كان بعض الكفار يسمعون القرآن جهرا فيدعون على صاحبه ويلعنون، فقيل لا تعرض نفسك لهدايته أو لسبابه. تابعش. قال رحمه الله تعالى: قال يحيى: وسئل مالك رحمه الله عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس بالدعاء فيها. صلاة المكتوبة لا بأس بالدعاء فيها، في ركوعها في سجودها في موارد الدعاء. شابه. قال أخبرني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. الله أكبر، من أجمع الأدعية. شابه. قال أخبرني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. قال رحمه الله: قال أخبرني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال: هذا الدعاء وادي الدعوة، هذا الدعاء وادي الدعوة، ونشهد بينهما تدعو الله وتدعو إليه، تدعوه ليستجيب لك وتدعو إليه ليستجيب لهم حين يؤمنون ويستقيمون. فعن شيء لا تنفق عن كونك داعيا، داعيا ربك وداعيا إليه. ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه، ولا ينقص ذلك من أجور المتبعين، ومن دعا إلى ضلالة كان له ضلالة، كان له مثل وزر من اتبعه، دون ينقص من أوزار المتبعين شيئا، فلا تعزر وزرة وزر أخرى. قال أخبرني مالك رحمه الله أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اللهم اجعلني من أئمة المتقين، جعلنا للمتقين إماما، فكان يدعو اللهم جعلنا، أي جعلنا من عبادك عباد الرحمن الذين يغمجنا للمتقين، جعلنا من أئمة أي من المقتدين به، من الذين يقتدون بنا، تقتدي بنا أهل التقوى، احنا جعلنا قمة في التقوى. قال أخبرني مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل فيقول: نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم. لا بحسب ما تعلم من قربك بالله، فلا يبد هذا الظلم اللوان، لا بد فيه من أن يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفصاحة وهذه أشياء، الحي القيوم صفة لله في الكتاب في السنة، وقال العيون نامت يا ربي والنجوم غابت، يعني من نادى يصلي بالليل لا إلى آخر تبدا النجوم في الغياب، قال: وأنت الحي القيوم، معناه لا يدركك شيء من هذه الأشياء، فلا أنت يدركك نوم المخلوقات ولا غياب من يغيب، أنت القائم على الكل، الحي الكامل في نفسه، والقيوم المقيم على القائم على شأن غيره. فإذن الصفات الاسم العظم، يدعو الله باسمه الأعظم ويربطه بهذه المعاني التي تجلي الصفة: نامت العيون وأنت لا تنام حي، وغارت النجوم من غارت نادابت، وأنت قيوم لا تغيب ولا من وجود أترك، فعلك صفاتك كلها باجية. فإذن توسلات لهؤلاء الكبار من أثار الصحابة والتابعين تجلي المنهج، فإذلك لا يتركها ليقول لك: لا نسجد لا نستدل لله بالمرفوع المرفوع، وهذا من كانوا هذا ماشي خريج مدرسة المرفوع. تباشي. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارق الشيطان، أي يقارنها الشيطان على يقارنها، مش قرن يعني تصور بأن له قرن كقرن الحيوان، معناه يقارنها الشيطان في الطلوع وفي الغروب، ومعناه فاحذروا أن تكونوا تصلون في هذه الأوقات، لأن الشيطان يستقبل عبدة الشمس في أوقات طلوعها وأوقات غروبها، فاحذروا أن تكونوا في هذه، حتى الصورة حتى الموافقة الصورية لا ينبغي أن تكون، ماشي بالقصد، قصد هذه وتنية، لكن حتى في الصورة تنزه عن هذه، يعني مش مسج الدرائع في المفضية إلى الفساد. تابع. فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت الغروب، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. إذا انت فسر لنا ديك: ومعها قرن أي مقارنة، فهي مصدر قرن أي مقارنة الشيطان، هذا هو المراد. فإذا قارنا فارقا قارنا، اشرح لك معنى هذه الأشياء، لأنه هو يستلد بهذا اللون من ألوان الشرك، هو يحب الفواحش ويفحش الفواحش، يشرك بالله، الشرك ظلم عظيم، فإذلك هو يستلد ليكون ينصب نفسه في هذه الأشياء ليستقبلها الرقعات من عابديه، لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين. تابع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، في تلك الساعات الثلاثية، طلوع الشمس غروبها عندما يستوي قائم الظهيرة، وهي منهي عن الصلاة فيها. تابع. قال أخبرني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس، حاجب هو القرش، نعم، رأس القرش، فأخروا الصلاة حتى تغيب. قال رحمه الله قال أخبرني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن أولا أخر ونقر، فما أداها في وقتها المطلوبة فيه ولا على صورته المطلوبة. وإذا كان جاء في صفة المنافقين إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا صلى نقر، في هذه الرواية إذا صلى نقر، وزيد وأخر، أخر ونقر، والنقر سرعة الأداء، سرعة الخفض والرفع، كما ينقر الديك. هو قال تعالى لا يدخل الله إلا قليلا كما وكيفا، فلا يطمئنون فيها ولا يدخلون عليها. وهذا معنى شأنهم، تلك صلاتهم، هذا شأنهم، وخصوصا الصلاة هنا تكون صلاة وسطى على هذه الأقوال، فيها صلاة العصر اللي هي من أهم الصلوات من قرب، فهو لا يهتم للصلوات مهما كانت نفاشتها ولو كانت وسطى، مستهين بالذكر. تابع. قال أخبرني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. التحرى هو التحري القصد، قصد الفعل، معنى أنه لو سهى فصادف، نرجو لا يكون بذلك، سهى فصادف، أما التحري وأنت تتب وتقصد لتوقع صلاتك في هذه الأوقات، فهذا لا ينبغي أن يكون. تابع. قال أخبرني مالك عن محمد بن حيان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذه وقتان يضافان إلى وقتين في جاب مالك، وفيها نصوص من هذه تدل لجريعة الاقتراب، لأن الناس إذا فتح لهم الباب أخذوا يستبيحون الصلاة في حتى يوقنوا، هذا في صلاة النفل. أما الفريضة فهي استثناء من هذا، الإنسان لو تذكر الصلاة يصبحها في أي وقت كان فريضة، هذا في النفل، بعد الصبح حتى تطلع الشمس خشية أن يقارنها، وبعد العصر حتى تغرب الشمس خشية أن يقارنها، لأن الناس يعني يسمعون، والفقه الأئمة ينظرون للناس لأنه فقط لأنفسهم، فيرون الناس ناس مختلفون في العمل والفهم، فذلك يضعون هذه الأشياء، لا صلاة سمد، وليس يقولون هذان النهي فيهما لذريعة الوصول إلى النهي، من عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استواء، هذا في نفسه من ينهى عنه شيء فيها، ثم بعد طلوع الفجر، بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، لكي لا تكون ذريعة لهذا اليوم الأول الاقتران. تابع. فإذلك بعضهم قال يكره، والكراهة غير التحريم ولكنها مظنة للانتهاء إليه والإفضاء إليه. تابع. قال أخبرني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة، كان يضربهم بالدرة على ذلك المشي الجيد، يعني في جهة جراه ينبههم إذا ضرب التنبيه، حتى لا يرى أحد يصلي قريب من ذلك الوقت نبهه، إذا لم يتنبه بالكلام تنبهه بالقرع، والحر تكفيه الإشارة، والعبد يقرع بالعصا، والعبد تكفيه الإشارة، العبد هنا في باب الفهم وفي باب لابد من أن ينبه. شابع. قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. بعد العصر يرى المنكدر، وهذا كان في نزوع إلى النافلة كثيرا، فكان يضربه له حتى لا يتخذه الناس قدوة، لأنه كان يصاحبه العلم فيفعل من تفعله، فكان يقول له انتهي عن هذا، خشيت أن يستبيح الناس فعل صلاة النفل بعد العصر حتى يصادف الاقتران المنهي عنه تحريما. نعم. تابع. شيء انتهى. نعم. شيء ومرئ لكم حشوية شيء قليلا كم الحش ساقم. نعم. خذوا لنفسي من جملة المسائل التي ينبغي أن نذكركم بها بخصوص موطأ مالك هو قواعد الإمام مالك التي يرجع إليها في الاستنباط، وقد حصروها في 16 أصلا، ويمكن أن يستخرجها الناظر اللبيب في الموت من الموت بمدى يحتج الإمام. إن عندنا في الموطأ تنتبه إلى مسائل ثلاثة: فقه المسائل، ومنهج الدلائل يعني كيف يستدل، ثم نسق نظم هذه المسائل في نفسها، النظم نظوم الجلائل يعني وجوه النظم الجليلة. فقه الوسائل من تراجم، فقه المسائل من تراجم، ومنهج الدلائل من ترتيب الأدلة. هذا حديث مرفوع، هذا حديث صريح الدلالة، هذا فيه إيماء، هذه في آية قرآنية أشار بها نزع بها إلى ذاك الفهم، كما في حديث مس المصحف كيف بدأ بما هو صريح وهو كتاب رسول الله لعمر بن حزم لا يمس باب النهي، وجاب الآية اللي فيها في سورة خبر ومراد بها النهي، وفي حديث عن الملائكة كان أجنبي ولكن راه عنده أصل يقال له إيماء الدليل، إيماء كان المقتضي. وهذه تحتاج إن شاء الله، ولكن الآن على الأقل خذوا أسماءها: نص بظاهر جليل المقتضي، اكتبه، نص بظاهر جليل المقتضي، إيماء إجماع قياس ارتضي، أعمل قول صاحبي المستحسن، ذرائع استصحاب إخبار عني بما مصالح ورعي للخلاف، جملة هايوين فدونك القطاف، ستة من عشرة أصول للمدني حررها الفحول. شوف هذا الباب الأخير عاود رجع، تي ستة مع عشرة شحال المجموع؟ 16 أصلا، تي هذه تي ستة مع عشرة أصول للمدني. شكون شنا؟ مالك المدني الحميري، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الإصباحي الحميري المدني، للمدني حررها الفحول. أحسب نص بظاهر النص وظاهر النص، علمنا بأن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا هو عندهم النص، مش النص مطلق دليل، النص في الأصول هو محتمل معنى واحد ما تأويله تنزيله لا خلاف فيه. ظاهر نص بظاهر، نص بظاهر دليل المقتضي، دليل هو مفهوم المخالفة، قلنا فيه دليل، دليل عندهم في الأصول هو مفهوم المخالفة، المقتضي هو دليل الموافقة، كان مساويا أم كان أولويا، هذا أنا أمثلته كينا. نص بظاهر دليل المقتضي، إماء إجماع دليل الإماء أو الإماء يسمى به أصل الإماء، وأيضا ولو أمثلة إجماع، هذا الإجماع اللي هو مشترك، قياس، قياس ارتضي بشرطه بالطبع، عمل، عمله للمدينة لله يكون الله سبحانه وبارك، عمل قول صاحبي، عمل وقول الصاحب، عمل الصاحب وقوله صاحب يعني صاحب وصحاب رسول الله، قول رسول، قول صاحب رسول الله، قول الصحابي وعمل الصحابي، ده أيضا دليل عنده. مستحسين، مستحقر صاحبين مستحسين الاستحسان، ذرائع سد الذرائع، ذرائع استصحاب، الاستصحاب استصحاب الحال، إخبار العمل بخبر الواحد، المصالح المرسلة، مراعاة الخلاف. شحال هذا جزء؟ 16. أود أن أقرأ لكم البيت: نص بظاهر دليل المقتضي، إماء إجماع قياس ارتضي، عمل قول صاحبين مستحسين، ذرائع استصحاب إخبار عني بما مصالح ورعي للخلاف، جملتها يوّن. هي هذه يوّن هي 16 يوّن لي 10 والواو 6، جملتها يوّن فدونك القطاف حاول تقطفها. تي ستة مع عشرة أصول للمجاني حررها الفحول، نص بظاهر دليل مقتضي، إماء إجماع قياس ارتضي، عمل قول صاحب مستحسين، ذرائع استصحاب إخبار عني بما مصالح ورعي للخلاف، جملة هايوين فدونك القطاف تي ستة مع عشرة أصول للمجاني حررها الفحول. وصلني يا ربي على المختاري صلاتك الكاملة المختاري. بارك عليكم هذه راه فيها شحال خصك تاني يبنى نقفوا عندها شي حاجة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك، وتبلغ نبي جنتك من اليقين ما تهون بعنا مصائب الدنيا. اجعل اللهم بسمائنا وابصارنا وقوتنا بدل ما بقيتنا واجعل الوارث منا. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء حزننا وذهاب همنا، ومن برحمتك يا ارحم الراحمين لا تذنب الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا هم الا حاجتي لك رضي الا قضيتها. اللهم منشي السحاب، اللهم منزل الكتاب ومشي السحاب، اسقي الغيث ولا جنة من القانطين، اللهم اسقي الغيث ولا جنة من القانطين، اللهم اسقي الغيث ولا جنة من القانطين. امين امين الحمد لله رب العالمين.